يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس الفقه في المستوى 4 في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها، وأن يبارك في هذه الأكاديمية والقائمين عليها ومعلميها وطلابها يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا عددا من اللقاءات عن المعاملات المالية، ثم انتقلنا إلى أسباب التحريم، ثم ذكرنا السبب الأهم من أسباب التحريم ألا وهو سبب الربا، وذكرنا تحريمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تحريمه الوارد في الشرائع السماوية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كذلك حكمة تحريمه والتي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى واضحة وبينة من خلال المقابلة بين الربا وبين الصدقة. نريد أن نتحدث الآن عن أقسام تحريم الربا، أقسام الربا وأشكاله وصوره، وهذا في الحقيقة دخول إلى حقيقة الربا، ما معناه وما أشكاله. أولا، الربا هو مأخوذ من أصل ثلاثي ألا وهو الراء والباء والواو، يربو ربا يربو. هذا الأصل الثلاثي إذا نظرنا إلى تصرفاته واشتقاقاته في الألفاظ المختلفة نجد أنه يدل على زيادة ونماء. فمثلا كلمة الربوة تدل على الارتفاع، مثلا الأرض إذا قلنا ربت يعني نمت، نما فيها الشجر. لذلك الناس بعض المرات يسمون الصخرة أو الجبل أو الهضبة المرتفعة يسمونها الرابية لأنها مرتفعة. فصار هذا الأصل الثلاثي تشتق منه اشتقاقات تدل على زيادة وارتفاع. نقول نحن في حياتنا اليوم المعاصرة تربية الطفل يعني تنميته، تربية الطفل يعني تنميته، سواء التنمية الحسية البدنية بنمو الطفل أو الزيادة السلوكية الأخلاقية بتزيينه بالأخلاق الحسنة. هذه كلها نوع من اشتقاق ثلاثي، تربية رابية ربوة يربو في القرآن الكريم. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني الأرض إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت يعني نمت فيها الزروع والثمر. الربا فيه نوع من النماء والزيادة التي قد ذكرنا من قبل أنها زيادة حسية ورقمية فقط، زيادة حسية ورقمية يظنها هذا المرابي. فهذا اللفظ نشأ عند الناس باعتبار أن المرابي يرون ماله كان 100 صار 110، لكن هي في الحقيقة الأمر حسب تقرير الله جل جلاله ووعده أنها ممحوقة، فهي في واقع الأمر وحقيقة الشأن نقص للمؤمن بوعد الله سبحانه وتعالى. لكن من ناحية الأرقام لا شك أنها زيادة، هو الإنسان يقول كان 100 صار ماله 110 من حيث الأرقام. لكنها ممحوقة، حكم عليها بالمحق. كما الصدقة في المقابل، هي من حيث الأرقام كان عنده مثلا 100 صارت 90، فهي من حيث الأرقام نقصت الأرقام، لكن محكوم عليها بالنماء والزيادة والمضاعفة، كما يربي أحدكم فلوه أو فلوة، مثل ما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تربو وتنمو حتى تكون هذه الصدقة الصغيرة مثل الجبل العظيم. طيب، إذن هذا هو أصل الاشتقاق اللغوي. الربا بالمعنى الاصطلاحي هذا معروف من قديم، حتى عند الأمم الكتابية قبل أهل الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني كانوا منهيين عن الربا ويعرفون مصطلح الربا ومفهوم الربا. كذلك أهل الجاهلية في جاهليتهم، أما تعاهدوا عند إعادة بناء الكعبة ألا يدخلوا في بناء الكعبة مالا نشأ من بيع ربا، هذا معروف عندهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي خطب فيها الناس في حجة الوداع، خطبة عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وأول دم أضعه، كان هناك ثار بين قريش وفخذ من هذيل اللي هو دم بن ربيعة بن الحارث، قال: وأول دم أضعه من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. الربا كان معروف في الجاهلية، وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه طبعا أحد هؤلاء الذين كانوا يرابون في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم وضع رباه، ما معنى وضع الربا؟ معنى أبطله، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه، يعني أنه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إبطال ربا الجاهلية أخبر الناس أن أول ربا يبطله هو الربا الذي لعمه العباس، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. فبعد تلك الخطبة الشهيرة لم يحق لأحد من الناس أن يطالب بشيء من دماء الجاهلية أو من ربا الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعها، يعني أبطلها صلوات الله وسلامه عليه. إذن الربا كان معروف حتى في الجاهلية. مصطلح الربا، مصطلح معروف في عند أهل الكتاب قبلنا والجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعرفونه حتى قبل الإسلام. لذلك جاء الإسلام بتحريم شيء معروف معهود عندهم يعرفونه ويعلمونه. لماذا ننبه هذا التنبيه؟ حتى لا يظن أحد أن تحريم الربا فقط جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مؤيدا ومؤكدا لتحريمه في الشرائع التي قبله، ومؤكدا هذا التحريم مؤكدا لفطرة استبشاعه في النفوس التي كان يعرفها الناس في جاهليتهم مع أنهم لم يكونوا أهل كتاب. طيب، سؤال قد يتبادر للذهن، سؤال: كيف ذهب تحريم الربا وزال عند هذه الأمم الكتابية؟ كيف انتشر الربا اليوم عند اليهود والنصارى وما صار عندهم هذه البنوك التي تقدم المعاملات غير ربوية، وإنما صار الربا عندهم أصلا؟ بل قد تعجبون لو قلت لكم أن الكنيسة اليوم، كنيسة النصارى، هي ممن يرابي اليوم ويودع ويأخذ ويستثمر بالربا. كيف تحول هذا التحريم؟ هذا التحريم مر بعدد من المراحل في دين النصارى وفي دين اليهود، تغير هذا التحريم عندهم شيئا فشيئا حتى استباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قصة، ولكن لعلنا نذكرها بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن حقيقة الربا وأقسامه وأنواعه. ذكرنا أن حقيقة الربا حقيقة معروفة قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان محرما في بعثة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. إلا أن الملاحظ اليوم على من ينتسب إلى دين موسى وعيسى عليهما سلام الله وصلوات الله عليهما وسلامه، أن من ينتسب إلى دينهما لا يلتزم هذا التحريم، وهذا بسبب تحريف دين اليهود والنصارى الذي استدعى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد الحنيفية والدين ويجدد دين الإسلام الذي أراده الله جل جلاله والذي شرعه سبحانه وتعالى. ولا شك أن التحريف قد دخل على هذه الأديان السابقة، فإن دين موسى عليه السلام الذي بعث به ودين عيسى عليه السلام الذي بعث به لم يكن فيه شرك البت، ولكن دخل الشرك على دين اليهود والنصارى. لذلك هذا التثليث لا شك أنه نوع من الشرك بالله. قال الله جل جلاله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمس الذين كفروا منهم عذاب أليم. كما قال الله جل جلاله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا لا شك أنه من الشرك والكفر بالله الذي دخل على هذه الأديان السابقة. فإذا كان قد تحرف التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له قد تحرفت عند هؤلاء في أديانهم السابقة، فكيف بما هو غير التوحيد من الشرائع؟ الصلاة كذلك تحرفت عندهم في دينهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع في دين موسى وعيسى عليه السلام الصلاة. ألم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء بعد أن شرع الله له 50 صلاة فرأى موسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإني قد جئت قومي بأقل من هذا، فلم يقدروا عليه. إذن الصلاة كانت في شرعة موسى عليه السلام. ألم تكن مريم ابنة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى وتصلي: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كانت صلاة ذات سجود وركوع مفروضة في مواقيت في اليوم والليلة. كذلك ألم يكن زكريا عليه السلام يصلي في المحراب؟ كل هذه والزكاة ألم يكن إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا؟ والحج، ألم يحج موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام هذا البيت؟ هذا كله قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تحريم ومن الشرائع تحريم الربا، ولكن هذا التحريم تنازلت عنه الأمتان الكتابيتان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حرفوه شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه قد تحكم في دينهم الأحبار والرهبان الذين اشتروا بآيات الله وشريعته ودينه ثمنا قليلا، فحرفوا دين الله جل جلاله إرضاء لأرباب الأموال أو أرباب السلطة أو غيرهم، حرفوا دين الله جل جلاله فتحرف في الأمتين السابقتين. ولكن الله جل جلاله قد تكفل بحفظ القرآن الكريم على هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون خير الأمم وأن تكون شاهدة على الأمم. كنتم كما قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وجعل رسالته خاتم الرسالات، وجعل كتابه خاتم الكتب. تكفل الله بحفظه كما جاء في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما هو مشاهد معلوم معروف أن القرآن الكريم فضل الله سبحانه وتعالى لم يدخله تحريف ولا تغيير ولا تبديل، وأنك لا تجد نسختين من القرآن الكريم في إحداهما عن الأخرى زيادة لحرف من الحروف، وهذا من حفظ الله جل جلاله لكتابه الكريم، بخلاف التوراة والإنجيل التي اليوم تعترف اليوم الكنيسة في الإنجيل بأن ثمة أربع نسخ اليوم المعتمدة يناقض بعضها بعضا. إذن من أنواع تحريف الدين الذي دخل على الأمم الكتابية قبلنا هو استباحتهم للربا بعد أن كان محرما عندهم، وتحريفهم لمفهوم الصلاة والصيام والزكاة والحج. حتى الصيام قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فحرفوا مفاهيم الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأعظم ما حرفوا توحيد الله جل جلاله. فكيف ننتظر منهم أن يحفظوا صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو تحريم ربا أو غيرها وهم قد حرفوا توحيد الله وألوهية الله وربوبيته؟ حرفوها فجعلوا ونسبوا لله الابن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وحرفوا العبودية لله جل جلاله فعبدوا معه غيره، عبدوا المسيح وعبدوا أمه، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد كما قال الله جل جلاله. فالشاهد أن هذا التحريف قد دخل بسبب أن الأحبار والرهبان كما قال الله جل جلاله قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذه كلها من أوصاف هؤلاء الأحبار والرهبان في الأمتين الكتابيتين الذين كانوا سببا لتبديل الدين وتحريفه. طيب، نريد أن نتطرق بعد ذلك إلى الربا في شريعة الإسلام وفي الشرائع السابقة، ما معناه وما حقيقته وما تعريفه. الربا له أقسام وأنواع. أول أنواعه وأعظمها خطرا ربا الجاهلية، وهو الربا في الدين عند حلول أجله. والعلماء عموما الفقهاء لهم تقسيمات شكلية في أشكال الربا، يعني هناك معان في الربا متفق عليها المعاني بمعنى الأقسام العامة للربا، أن ثمة ربا في الديون وأن ثمة ربا في البيوع، هذه متفق عليها. وإن كان يعني أشكال التقسيم بعضهم يجعلها قسمين وبعضهم يجعل القسم الثاني هذا ينقسم إلى قسمين وبعضهم يجعل ثلاثة أقسام سويا، يعني هذه تقسيمات يعني مختلفة في الأشكال والأنواع، لكن الحقائق العامة والقواعد العامة في باب الربا يكاد يكون متفق عليها بين الأمة الحقائق، وإن كان ثمة خلاف نعم في بعض مثلا الأموال الربوية أو علتها أو أحكامها أو بعض أحكام التقابض، يعني ثمة خلاف في التفاصيل، لكن الحقائق العامة متفق عليها. فأعظم أنواع الربا وأشدها خطرا ربا الجاهلية، وهو أحد أقسام ربا الديون. كتقسيم نذكر بعض التقسيمات التي يذكرها أهل العلم، يقسمون الربا إلى قسمين، ربا الديون وربا البيوع. ثم ربا الديون يقسمونه إلى قسمين فيقولون ربا الديون عند حلول الآجال وهو ربا الجاهلية، وربا القروض وهو الربا في الديون عند ابتداء الدين، واصطلح أهل العلم على تسميته بربا القروض. النوع الثاني ربا البيوع، ويقسمونه إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. هذا أمثلة، ربا الفضل في البيع وربا النسيئة في البيع، هذه أمثلة للتقسيمات. بعضهم يقسم إلى ربا النسيئة وربا الفضل، ويدرج ضمن ربا النسيئة مثلا ربا الجاهلية وهو ربا الديون عند حلول آجالها، وربا القروض وهو ربا عند ابتداء آجال الديون، وربا البيوع النسيئة. هذا يجعلون قسم واحد تحت مسمى ربا النسيئة، ثم يجعلون قسيم لها ربا الفضل. هذا مثال آخر لتقسيمات أخرى. فبعضهم ربما هذه الأربع الأقسام شكل ثلاثة منها في قسم وواحد في قسم، وربما جعل بعضهم اثنين في قسم واثنين في قسم. هذه كلها تقسيمات، المهم أن نتعرف على الحقائق على المعاني، وأما التقسيم والتنويع فلا بأس به إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أقسام الربا وأنواعه. فقلنا إن تقسيمات أهل العلم للربا متفاوتة، فلنصطلح على أحد هذه التقسيمات، وهو تقسيم إلى ربا الديون. ثم ربا الديون ينقسم إلى ربا الجاهلية وهو الربا في الديون عند حلول آجالها، ثم النوع الثاني من ربا الديون هو ربا القروض وهو الربا في الديون عند ابتداء آجالها. أول الأنواع الذي نرغب الحديث عنه هو ربا الجاهلية، وهو يسمى بعدد من الأسماء، يسميه بعض أهل العلم ربا الديون، بعضهم يسميه ربا النسيئة، وبعضهم يسميه ربا الجاهلية أو ربا الدين عند حلول الأجل. ما صورة هذا الربا؟ صورة هذا الربا أن يكون ثمة مدين لشخص آخر، يكون هذا الدين قد نشأ بسبب قرض أو بسبب بيع أو بسبب إجارة أو بسبب أي سبب، أو بسبب دية أو غرامة أو أي كان، ثبت على إنسان دين. طبعا نحن لا نتكلم الآن عن طريقة ثبوت هذا الدين، لأن يعني هذا الدين نشأ بطريق شرعي. نحن نتكلم عن مثلا قرض، أقرض شخص إنسان 100 وقال له سددني 100، هذا لاحظ أنه ثبت بطريق شرعي، أو ثبت ببيع مثلا، أن يقول إنسان بعتك هذه السيارة ب10,000 تحل بعد سنة، فلاحظوا أن الدين هذا ثبت بطريق شرعي. وقد يكون هذا الدين ثبت كذلك بطريق غير شرعي، مثلا أن يقرض إنسان شخص 100 ب110، هذا الآن دين ثبت عليه بطريق غير شرعي. فالآن ما هو ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية أن الدين عند حلول أجله يأتي الدائن المدين فيقول أوفني الدين الذي لي، قد أقرضتك أو قد بعتك أو أيا كان، يقول أوف الدين الذي عليك، فيقول ما عندي وفاء، فيقول إذن أؤجله بزيادة عليك. إذن أن يأتي الدائن للمدين فيقول له هل عندك وفاء؟ إذا قال لا، قال ما عندي وفاء، قال إذن أؤجله بزيادة عليك. كان الدين هذا 100 يقول أنا أؤجله، أو 110 كان، أو 120 أو 30 أو 200، يقول أنا أؤجله الآن لك، كم تبغى التأجيل؟ قال أبغى تأجيل مثلا سنة، يقول خلاص إذا أنا أؤجل لك سنة، كان ب100 نأجل لك سنة ب150. طيب إذا جاءت السنة الثانية قال عندك وفاء؟ قال ما عندي وفاء، قال إذا نأجل لك سنة أخرى ب190 أو 200 أو 250، وهكذا. فينشأ الدين صغيرا ثم ما يلبث أن يكبر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يتضاعف هذا الدين ويزيد شيئا فشيئا. لاحظتم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يتضاعف هذا الدين في ذمة المدين بسبب عدم قدرته على الوفاء في أي مرحلة من هذه المراحل. هذا هو ربا الجاهلية، هذا الربا الذي كان معروفا عندهم في الجاهلية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وقال وربا الجاهلية تحت قدمي موضوع أو تحت قدمي موضوع. إذا ربا الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ربا الجاهلية أو مصطلح ربا الجاهلية؟ ما هو؟ هو أن يأتي الدائن للمدين عند حلول الأجل فيقول له تقضي أم تربي، تقضي أم تربي. فإن كان عنده قضاء وفاء قال هات القضاء، إن ما عنده قضاء وفاء قال أجلك بزيادة. نفس الفكرة لو جاء المدين للدائن فقال له زدني في الأجل أزيدك في الدين، يعني لو جاء المدين وقال يا أخي ترى أنا ما عندي وفاء، زدني في الأجل، أجلني سنة وأنا أزيدك في الدين. فهذا كذلك صورة من صور الربا. طبعا اعترض الجاهليون المشركون على تحريم هذه الصورة، وقالوا إنهم لو اتفقوا في البيع الأول عند ابتداء الأجل على أن البيع مؤجل إلى سنتين لكان هذا مباحا. ما هي صورة اعتراض الجاهليين؟ الجاهليين يقولون مثلا نفترض أنه هذا القلم باعه شخص ب10 إلى سنة، ثم كان لو باعه إلى سنتين سيبيعه ب20 فرضا، ولكن اتفق هو والمدين أنهم يبيعون إلى سنة ب10. فلما جاءت السنة قال المدين ما عندي وفاء، فاتفقوا على تأجيله سنة ب20، فأهل الجاهلية قالوا أن هذا الربا اللي هو تأجيل المدين الذي ليس عنده وفاء كونه ما يقدر على الوفاء وأجلناها إلى سنة بعشرة إضافية زيادة، هذا الربا الزيادة هذه مثل الزيادة في الأول لما لو اتفقوا على أنه يكون سنتين بعشرين، أو مثل الزيادة في السنة الأولى لما زاد عشرة، فيقولون أن هذه الزيادة الثانية مثل الزيادة الأولى مثل ما لو اتفقوا عليها في أول العقد. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الله جل جلاله قد أحل البيع وحرم الربا، وفي واقع الأمر هناك فروق ظاهرة بين الزيادة على المدين عند حلول الأجل وبين الاتفاق على سعر محدد في بداية الأمر. من هذه الفروق أن المدين المعسر الذي لا يقدر على الوفاء عند حلول الأجل يكون محتاجا، فالمضاعفة عليه نوع من الإضرار به ونوع من مفاقمة مشكلته. الأمر الثاني أو الثالث أن إرادته منقوصة في هذا الوقت، فالآن ليس عنده أي خيار إلا أن يطلب من دائنه التأجيل، لأنه لما أعسر وصار معسر في نهاية هذه المدة لا أحد سيقرضه، صارت إرادته وقوته التفاوضية والتعاقدية منقوصة في هذا المقام بخلاف الأمر عند ابتداء المدة. الآن من الفروق كذلك أنه مدين لهذا الشخص بخلاف إذا كان عند ابتداء المدة، فمن حق هذا المستدين قبل أن يأخذ دينه أن يرفض إذا كان السعر غاليا عليه مثلا، ومن حق الدائن أن يرفض إذا كان السعر غير مناسبا له، فإرادتهما مكتملة عند ابتداء العقد وهما طرفان متكافئان أو شبه متكافئان. لكن عند حلول الأجل وعدم قدرة المدين على السداد والوفاء فإرادته منقوصة ولا يستطيع إلا أن يذعن لما يفرضه عليه الدائن. إذن هناك في واقع الأمر فروق كثيرة، ولكن هذا نوع من مكابرة المشركين ومجادلتهم بالباطل. قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني أن الزيادة عند ابتداء العقد في أول الأمر هي مثل الزيادة التي يزيدها الدائن على المدين عند حلول الأجل وإعطائه مزيدا من المهلة مقابل ثمن. في واقع الأمر هذه ليست من جنس واحد، هذه زيادة تفاقم مشكلته وتضره وتظلمه، هذه زيادة على شخص فيه عند في واقع عسرة وإرادته منقوصة، هذا فيه إشكال. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لا بد من إنظاره مجانا. طيب كونه أنظر مجانا، إذا المدين صار عنده قدرة واستطاع أن يوفي فهذا واجب عليه ويجب عليه أن يوفي. أراد أن يحسن بدون شرط عليه مقابل هذا الإنظار، أراد أن يحسن للدائن كما أحسن الدائن إليه فلا مانع، لكن إلزامه بهذا بشرط عليه نوع من أنواع الربا. إذا لاحظوا الآن الشريعة أعطت هذا المدين الفرصة لرد إحسان الدائن دون شرط حفظا له وحقا عليه حتى لا يظن من نفسه القدرة على الوفاء فيزيد الدين، فإن لم يستطع وفاء فإنه يزيد عليه الدين، فإن لم يستطع وفاء فإنه يزيد. لكن نحن نقول لا يحق ولا يجوز لأحد من العاقدين الدائن والمدين أن يزيد الدين على المدين، أن يشترط عليه الزيادة إذا لم يجد وفاء. ولكن هذا المدين إن أراد أن يحسن دون شرط عليه